بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وهو يذكر حديث جابر الطويل، وبقي علينا فقرة من هذا الحديث. و هذا الحديث تضمن فوائد عظيمة جمة، فقد كان الراوي عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت رضي الله عنهم، وهو راوي الحديث عن أبي اليسر وعن جابر رضي الله عنهما، يذكر رحلته مع والده الوليد بن عبادة بن الصامت في شأن طلب العلم والاتصال بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة الأنصار، لأخذ العلم عنهم مشافهة ومباشرة قبل أن ينقرضوا. فكان أول من لقوا أبا اليسر فأتحفهما بفائدتين: الأولى فيما يتصل بإنظار المعسر وما جاء من الفضل العظيم في ذلك، وأنه من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة، وأنه رضي الله عنه عمل بهذا الحديث فأنظر المعسر الذي استدان منه أنظره، بل إنه محى عنه الدين تشوفا وامتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعسى أن يتحقق له هذا الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني كذلك مما أتحفهما به أبو اليسر فيما يتصل بالمملوكين وحسن معاملتهم. يا الهبل، فلما تكح بإذا سلت وعايزة تقعد هنا بين المغرب والعشاء، لو جهت لها الحالة هذه؟ لا، ما هي، لأنه ما دام ما هي حالة، ما هي مسلمة، ما هي منتظمة، فينبغي أن تعتزل المسجد. يعني لو جهت لها تمشي؟ إيه نعم، ينبغي أن تمشي، لأنه ما هو سلس متصل حتى يكون، ما دام يعرض فقط عند السعال وعند الكحة، فينبغي لها أن إذا عرض لها هذا الأمر أن تخرج من المسجد. طب لو إجت وهي بتصلي؟ الذي يظهر أنها يعني تنقطع صلاتها، ما دام هذا أمر يعني عارض، ما هو، لأن سلس البول والاستحاضة هذه الأشياء متصلة، ومن الصعب على الإنسان التحرز منها، فلذلك جاء الحكم في يعني العذر. أما هذه حالة نادرة، حالة مرضية، حالة مرضية طبعا. نادرة، وإن شاء الله تشفى منها طبعا. وفيكم يجون إحنا من البيت ولا من أبيار علي؟ نية الإحرام من أبيار علي، النية وعقد الإحرام والدخول في النسك. أما اللبس فلو لبس من هنا، لبس ملابسه واغتسل من هنا فلا حرج في أي وقت. مسجد قباء تسن زيارته وقال يصلي في ركعتين إن أمكن مثل يوم السبت فبها، وإلا ففي أي يوم من الأيام وفي أي وقت، لكن يتحاشى أوقات النهي بعد العصر وبعد الفجر، وما عدا ذلك فكل الوقت يعني إن شاء الله محل. نعم، بعد الفجر لا صلاة بعد الفجر إلا طلوع الشمس، يعني الشمس تقريبا تطلع 7 أو 5 دقائق، يعني بعدها تقريبا 10 دقائق يرتفع النهي. يزورون قباء؟ لا، القبور. القبور إيه نعم، الأفضل بالنسبة للنساء أن لا يزورن المقابر، في خلاف بين العلماء، والصحيح إن شاء الله عدم زيارتهم. فيما يتصل بالمملوكين، وأنه عليه الصلاة والسلام أرشدنا أن من كان له مملوك يعني جعله الله تحت ولايتك وسلطتك، فلا ينبغي أن تجعل من هذه الولاية والسلطة قهرا واستكبارا عليه واحتقارا له، لا، بل ينبغي أن تحسن معاملته وأن ترفق به وأن تعينه إذا كان كلفته بعمل شديد، وأيضا زيادة على ذلك أن تؤكله مما تأكل وتلبسه مما تلبس. وأبو اليسر رضي الله عنه عمل هذا، فكان أن لبس مثل ما يلبس خادمه عبده وغلامه تماما، حتى أن الراوي استكثر هذا الأمر أو يعني لفت نظره أن اللباس متفاوت، فبين له أبو اليسر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له أو إخوانكم خوالكم، فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يطعم. فعمل أبو اليسر بذلك ونفذه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا فيه تنبيه، إذا كان هذا في المملوكين والمستعبدين فمن باب أولى في الخدم الذين لا ملك لك عليهم ولا سلطة، إلا مجرد عقد خدمة. وأيضا المستضعفين عندك، وخاصة ذوي الأرحام من نساء وصغار وجيران، وإذا كنت إنسان مخول بسلطة في معمل أو مصنع أو مزرعة، فينبغي أن تتقي الله ولا تقسو على عمالك أو من تشرف عليهم، بل ينبغي أن تكون رفيقا بهم حليما مكرما لهم، وحتى الطعام تشترك معهم فيه ولا تتميز عنهم بطعام تختص به لنفسك، وإن كان ولا بد فلا أقل أن لا يعني يظهر ذلك منك، لأن لهم نفس كما لك نفس تشتهي وتتطلع إلى هذه الأشياء، فإن كنت لا تفعل فعلى الأقل لا تتظاهر أمامهم و يعني تكسر أنفسهم بما عندك من لذات لا يستطيعون الحصول عليها. ثم ذكر أنهم خرجوا وذهبوا إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسجده، فأيضا وجدوا عنده فوائد جمة، وصار يسرد عليهم رضي الله عنه من ذكرياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته. فكان أول ما بدأ أن لاحظوا أنه صلى بثوب واحد وثوبه الآخر معلق في المشجر، فبين جابر أنه إنما فعل ذلك عنوة ليبين لهم السنة، وأنه لا حرج أن يصلي المصلي في ثوب واحد ولو كان يملك ثوبين. لكن بينا أن العلماء رحمهم الله يقولون الصلاة في الثوب الواحد تكون لحالة الضرورة إذا كان الإنسان مضطر، أما إذا كانت أثوابه موجودة فلا ينبغي له أن يعدل عن الصلاة بثوبين. والمقصود بالثوبين اللذان يستران الجسم عامة، يعني قطعتين على عادة العرب والمسلمين الأوائل في لباسهم، كان لباسهم عبارة عن قطعتين: إزار ورداء، أو سروال ورداء، أو سروال وقميص، أو إزار وقميص، وهكذا قطعتين. فلا ينبغي أن تصلي بإزار فقط ولا تغطي صدرك وكتفيك، أو تصلي بسروال فقط بدون أن تستر بطنك وظهرك وعاتقيك، لا ينبغي. لكن لمقام الضرورة لا حرج، لأن العورة التي ورد الشارع بسترها في الصلاة هي من السرة إلى الركبة. لكن إذا كان الثوب موجود بين يديك لا يجوز لك أن تتركه، يعني مثل الفنيلة أو القميص تتركه ولا تغطي عاتقيك به إلا لأمر. فجابر رضي الله عنهما ترك رداءه ولم يلبسه للتعليم، ولذلك قال: ليرى الحمقى أمثالكم في بعض الروايات، أو ليرى الأحمق مثلك، يقصد عبادة بن الوليد ابن عبادة، فيسأل فليبين لهم رضي الله عنه أن الناس قد تعرض لهم حاجة وفاقة وفقر، فلا حرج في هذه الحالة أن يصلي ولو بثوب واحد، ولا يعني يحرج نفسه أو يتعب للحصول على الثوب الآخر، يكفي أن تصلي في هذا الثوب الواحد. فجابر عمل ذلك وفعله على سبيل التعليم العملي، التعليم العملي. وإلا فقد ورد النهي كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لذلك نلاحظ أحيانا بعض الإخوان المحرمين خاصة يعني في الحج وفي العمرة عندما يكثر الاعتمار خاصة في مثل شهر رمضان يعني كثير من المحرمين تجده يطبع الاطباع المسنون للطواف، لكنه يفعل هذا بصفة مستديمة، وقبل الطواف وبعد الطواف يصلي وقد كشف عن عاتقه الأيمن، وهذا خلاف السنة، بل ينبغي أن تضع الرداء على عاتقيك وتصلي وقد سترت عاتقيك. ثم ذكر رضي الله عنه ما يذكره من أحكام في غزواته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر من حاجتهم وفاقتهم وكيف أنهم كانوا يعتقبون الجمل الواحد يعتقبه الأربعة والخمسة، يعني يتعاقبون على الركوب عليه من فقرهم، وهم قد مضوا مجاهدين في سبيل الله ولا يجدون إلا خمسة يركبون جملا، يركب هذا ساعة وينزل يركب الآخر ساعة وهكذا. وكذلك ذكر صلاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمره عليه الصلاة والسلام أن يذهب ويعد لهم الماء ويستقي لهم، فذهب جابر وجبار بن صخر ذهب معا حتى إذا أتيا المورد الذي في الطريق جهز الحوض وملأه بالماء كما أمرهما عليه الصلاة والسلام، ثم إنهما توضأ منه مع أنه قد شربت منه الناقة، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا يدل كما استنبط الفقهاء رحمهم الله أن آثار الدواب وبالأخص الطاهرة ومأكولة اللحم لا حرج في الوضوء من آثارها، وأن هذا طاهر ولا يؤثر، وأنه على الصحيح جميع الدواب حتى السباع آثارها طاهرة إذا كانت ترد حياضا كبيرة واسعة. ومن ذلك حديث الهرة المشهور وحديث عمرو بن العاص في الحياضة التي بين مكة والمدينة إنها تردها السباع، فكما ورد عنه عليه الصلاة والسلام نرد على السباع وترد علينا، والماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. ثم ذكر كذلك أنه لما توضأ وقد قام عليه الصلاة والسلام يصلي فأتى وصف عن يساره فأخذه عليه الصلاة والسلام وأداره عن يمينه، وقلنا هذا يدل على حكم وأن المأموم إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام. ثم إن جبار أتى بعد ذلك وصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره فأخذهما عليه الصلاة والسلام ودفعهما كما يقول جابر حتى قام من ورائه، وأن هذا يؤخذ منه أن سنة الاثنين أن يكون خلف الإمام، يكون خلف الإمام، وأن هذا الفعل لا حرج فيه وأمثاله مما تدعو له حاجة المصلي، فلا يعتبر مؤثرا في الصلاة ما دام أنه يفعله المصلي حاجة لا على سبيل العبث والانشغال عن الصلاة. ثم ذكر كذلك من فاقتهم وحاجتهم أنهم لقلة الزاد والطعام كانوا يأكلون في اليوم الواحد تمرة تمرة، يتزودون بتمرة تمرة يأخذونها ويمصونها ويعقدها أحدهم يعني بطرف ردائه كما يصنع الأطفال في الحلاوة التي يمصونها وقتا بعد وقت. فكانت هذه حالهم رضي الله عنهم في طعامهم قلة لا حد لها، إلى درجة أن التمرة الواحدة كما ذكر أن رجلا أخطأته القسمة فذهبوا معه ليشهدوا عند الخازن الذي وزع التمر عليهم أنه لم يأخذ تمرته، أنه لم يأخذ تمرته، يعني صارت هذه التمرة الواحدة قضية لأنها قضية أكلة جندي من جنود الإسلام. فكانت هذه حالتهم رضي الله عنهم لا في المركب ولا في المأكل، لكن كان يغمر نفوسهم الإيمان، الإيمان القوي، الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي أخبرهم فصدقوه في إخباره جل جلاله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إن تنصروا الله ينصركم. فلما بادروا إلى نصرة الله سبحانه وتعالى ولم يتعللوا بقلة زاد ولا بقلة مركب، بل بادروا وجعلوا أنفسهم ضحية لهذا الدين العظيم، الله سبحانه وتعالى انتزع الأطعمة من الأعداء فجعلها في أيديهم، وانتزع المراكب من أيدي الأعداء فجعلها تحتهم، بل انتزع الذهب والفضة والممالك والأنفس العزيزة على أهلها فجعلهم عبيدا للمسلمين. المسلمين الذين كانوا في أول أمرهم أجلاف، أجلاف الصحراء، لا أصحاب حضارة ولا مدنية ولا شيء من ذلك. لكن لما نزل على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الوحي العظيم الكتاب الحكيم الكريم، والتزم به المسلمون وعملوا به ولم يتلكأوا في المبادرة إلى الاستجابة إلى أمر الله جل جلاله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما لم يتلكأوا ولم يترددوا الله سبحانه وتعالى أنجز لهم ما وعدهم، فكان النص العظيم الذي نسمع صداه طوال القرون الغابرة. ثم كان أيضا مما ذكر من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وأنه لما ذهب ليقضي حاجته فلم يجد ما يستتر به، فرأى شجرتين على شاطئي الوادي في طرفيه، فأتى إلى شجرة منهما وأخذ بغصنها وقال انقادي لي بإذن الله، فانقادت له كما ينقاد البعير الصعب، حتى إذا أتى إلى الشجرة الأخرى أخذ بغصن منها كذلك وشدها منه، وقال عليه الصلاة والسلام انقادي لي بإذن الله، فانقادت له، حتى إذا كانت في الوسط قال التئم فالتأمتا، فكان منهما سترة له عليه الصلاة والسلام قضى حاجته. فلما انتهى من قضاء حاجته يقول جابر عادت الشجرتان كل شجرة إلى موضعها الذي كانت فيه، فهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا معجزة أخرى، لما أتى مقبلا عليه الصلاة والسلام قال جابر يقول لحظته عليه الصلاة والسلام وقد حرك رأسه يمينا ويسارا هكذا كالمتعجب أو المتأوه أو الحزين. فلما وصل إلى جابر أمره عليه الصلاة والسلام وقال يا جابر أرأيت مقامي الذي قمت فيه، يقصد الذي حرك فيه رأسه، قال نعم، قال اذهب إلى الشجرتين وأشار إليهما فخذ من كل منهما غصنا، فإذا أتيت إلى المقام الذي وقفت فيه فارمي أو اجعل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. يقول جابر فذهبت ففعلت، أخذ حجرا كما يذكر وكسره حتى صار حادا، فكسر به غصن الشجرة، ثم أتى بالغصنين معه حتى رمى غصنا عن يمينه وغصنا عن يساره، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه امتثل ما أمره به. ثم أراد بعد ذلك جابر رضي الله عنه بعد أن امتثل الأمر بدون تردد أراد أن يعلم الحكمة من هذا، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال إنهما قبران يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يخفف أو يرفع عنهما ما لم ييبس هذان الغصنان. فمن هذا أيضا هذه معجزة له عليه الصلاة والسلام، لأن القبور لا يعلم بحالها وبما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الله جل جلاله يطلع من رسله من يشاء على شيء من ذلك لحكمة يريدها سبحانه، فأطلع النبي عليه الصلاة والسلام بحالة هذين المقبورين وأنهما يعذبان في قبريهما. فكان من شفقته عليه الصلاة والسلام لما وقف على هذا الأمر كأنه عليه الصلاة والسلام لم يتمالك نفسه أن يمر دون أن يشفع بقدر معين، فكان أن أمر جابرا أن يضع عند كل منهما غصنا لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. فهذا الحديث أو هذه القطعة من الحديث كذلك فيها إثبات عذاب القبر، وهذا من مذهب المسلمين الذي أتت به الأحاديث المستفيضة، وقد ورد في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام أمر المصلي أن يستعيذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فعذاب القبر حق على من يستحقه، نسأل الله السلامة والعافية. وكما ورد في الحديث الآخر أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فهذا أمر مسلم عند المسلمين. والخوض في تفاصيله وكيف يكون العذاب وكيف يقع هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا، كل ما يلزمنا أن نحذر ونبتعد عما يسبب هذا العذاب. أما كيف يحصل هذا وقد يموت الإنسان في البحر غريقا أو تأكله النار أو يتقطع مزقا أو ما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ويوقع عليه ما يستحقه كيفما يريد جل جلاله. فنحن نلتزم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الثابتة الصحيحة، نلتزم معها الأدب. ولا يمنع هذا أن المسلم يبحث عن الحكمة بأدب، لكن لا على سبيل التعنت والعناد والمشاقة، لا، بل تتحرى الحكمة في هذا والعلة للاستزادة من العلم، هذا لا حرج فيه، لكن لا يكون توقفك على الإيمان به حتى تعرف سببه أو علته أو حكمته، لا، بل شأن المسلم أن يقول مبادرا سمعنا وأطعنا. وأيضا ورد في بعض الأحاديث أن السبب في هذا، في بعض الأحاديث أن أحدهما كان لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول، وأن الآخر يمشي بالنميمة، فينبغي للمسلم كذلك أن يحذر هذه الأشياء لأنها قد تكون سببا في عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. ويواصل جابر رضي الله عنه في حديثه فيقول: فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر نادي بوضوء، فقلت: ألا وضوء، ألا وضوء، ألا وضوء. قال: قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد. قال: فقال لي: انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال: اذهب فأتني به. فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيديه، ثم أعطانيه. فقال: يا جابر نادي بجفنة. فقلت: يا جفنة الركب. فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال: يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. قال: فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى، وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. هذه الفقرة نعود إليها لنبين ما غمض من ألفاظها. قال: قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد. الأشجاب هو الشجب السقاء، وخاصة السقاء اليابس الشن، على حمارة. الحمارة هي عبارة عن الجريد الذي يوضع على هيئة القنارة أو المثلث، يعلق به السقاء أو القربة أو نحو ذلك. قال: فقال لي: انطلق إلى فلان ابن فلان فانظر هل في أشجابه أي هل في سقائه من شيء. فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها. في عزلاء الشجب أي في فمه، في فم السقاء أو في فم القربة، يعني قليل من الماء في فمها. لو أني أفرغه لشربه يابسا. يقول لو أفرغت هذا الجزء من الماء البسيط ما أمكن يخرج من السقاء لأن السقاء يابس، فيذهب هذا الماء القليل فيجف ويتشربه اليابس من القربة. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ائتني به ولو كان كذلك، ولو كان قليلا بهذه المثابة أحضره لي. فأحضره للرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا بجفنة الركب. جفنة الركب إناء كبير، يعني الجماعة يستقون منه، فطلب جابر الجفنة الكبيرة هذه. فلما أحضرها وأوتي بها إليه بسط رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه وفرج بين أصابعه في قعر الجفنة، وقال لجابر خذ السقاء وقل بسم الله وصب علي. فامتثل جابر فصار يصب من السقاء حتى امتلأت هذه الجفنة، هذا الإناء الكبير امتلأ ماء حتى صار يفور. فهذا أيضا فيه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ومعجزة الماء تكررت في أحاديث صحيحة، منها في غزوة الحديبية لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يده الكريمة في ضحل من ماء حتى فار وكثر. وفي غزوة تبوك كذلك ورد في الحديث الصحيح أيضا أنه حصل شيء من ذلك لما قل الماء على المجاهدين من الصحابة رضي الله عنهم. فهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقد سبق أن ذكرت أن العلماء رحمهم الله قالوا إن المعجزة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم، القرآن الكريم الذي حوى من الآيات الكونية والشرعية الشيء العظيم. وأما المعجزات الكونية هذه فهي بالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام تحصل في المناسبات ولا تذكر بالنسبة للمعجزة العظيمة القرآن الكريم، وليس كما حصل للأنبياء السابقين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من معجزة إحياء الموتى بالنسبة لعيسى عليه السلام وشفاء الأبرص والأكمة والأعمى، ومعجزة غلبة السحرة بالنسبة لموسى لما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وانشقاق البحر وضربه للبحر وللصخر وما إلى ذلك. فهذه معجزات هؤلاء الأنبياء. أما معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام فهي القرآن العظيم بما فيه من بلاغة عظيمة وآيات كريمة حكيمة، لكن لا يفقهها ولا يعني يدركها إلا المؤمنون به عليه الصلاة والسلام حقا. يقول جابر وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله أن يطعمكم، فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا، فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. فيذكر أيضا هذا الأمر، وأنه أن الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا الجوع، فقال عليه الصلاة والسلام لعل الله أن ييسر لكم طعاما، فكان أن يسر الله هذه الدابة. وهذا أمر في الحقيقة ليس غريبا، قضية الدابة التي تخرج من البحر، كل ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعائه عليه الصلاة والسلام. وإلا فأمر الدابة وما ذكر جابر من عظمها وعظم وصفها، وأن حقو العين الذي هو وعاء العين لما أنه جلس فيه هو خمسة من الصحابة لا يراهم أحد، وأن الضلع ضلع هذا الحوت العظيم مر تحته أكبر راكب على أكبر جمل على أكبر كفل. الكفل هو عبارة عن ما يوضع على السنام من وقاية تقي الراكب، ومع ذلك لم يطأطئ رأسه، مما يدل على عظم ضلعه، وهذا بالتالي يدل على عظم هذا الحوت. فهذا أمر يعرفه أهل البحار الذين يتعاملون معها، وأن البحر كما يقف عليه من يقرأ في عجائب البحار وعظيم الأسماك والحيتان فيها، فهذا أمر ليس بالغريب. وقد ورد في حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قصة مماثلة، وأن البحر ألقى إليهم بحوت اسمه العنبر، وكذلك كان من عظيم بدرجة أنهم مر الراكب تحت ضلعه بيسر وسهولة. فهذا الحديث تضمن معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام وأحكاما وفوائد عظيمة ينبغي للمسلم أن يقف عندها ويتدبرها ويستفيد منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نقف عند هذا إذا كان من أسئلة للإخوان، لنقف على حديث الهجرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.